موقع نور الدعوة يقدم سلسلة الحديقة الملمة لرفع الهمة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الحديقة الملمة لرفع الهمة. مباحات الصيام: نزول الماء والانغماس فيه والتبرد من شدة الحر. مباح: السواك للصائم. مباح: الحديقة الملمة لرفع الهمة. مبطلات الصوم قسمان: قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز: أما أخذ الدم من الوليد للتحليل أو غيره فالصحيح أنه لا يفطر الصائم، ما كان بمعنى الأكل أو الشرب كحقن الدم والإبر المغذية. الحديقة الملمة لرفع الهمة. طبى لمن مرة في العمر أدركها ونال منها الذي يبغيه مجتهدا، فليلة القدر خير قال خالقنا من ألف شهر هنيئا من لها شهدا. فيها القرآن بأمر الله أنزله بعلمه وبهذا النص قد وعدا. الحديقة الملمة لرفع الهمة. تنبيهات: احذر عدم تبييت النية للفرض من الليل أو قبل طلوع الفجر. احذر التفريط في أداء الصلاة جماعة. احذر إضاعة الأوقات الشريفة في اللهو واللعب ومشاهدة الألعاب والأفلام والألغاز والأحاجي. صوم سائق الحافلات. سؤال: هل ينطبق حكم المسافر على سائق السيارات والحافلات؟ سؤال: أود أن أسأل عن كفارة الاستمناء في نهار رمضان. الحديقة الملمة لرفع الهمة. فتاوى المرأة: من مخالفات النساء في رمضان الخروج لصلاة التراويح بدون إذن الزوج. والمجامع الصائم في بلده ممن يلزمه الصوم يترتب عليه 5 أشياء. الحديقة الملمة لرفع الهمة. سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل هناك أفضلية لصيام 6 من شوال؟ وهل تصام متفرقة أم متوالية؟ الحديقة الملمة لرفع الهمة. أتى رمضان مزرعة العباد، لتطهير القلوب من الفساد، باقة من أهم المسائل وأجمل القصائد وأحلى الطرائف والقصص. الحلقة الأولى: أهم أحكام وفتاوى الصيام، من إعداد القسم العلمي بمؤسسة العقيدة. فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوها نادما يوم الحصاد. والمصادر التي اعتمدت في تجهيز هذه المادة: فتاوى فضيلة الشيخ ابن باز رحمه الله، مجموعة دروس وفتاوى فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فتاوى اللجنة الدائمة، فتاوى فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن بن جبريل حفظه الله، مجموعة متنوعة من رسائل وفتاوى الصيام لجمع من العلماء الأفاضل. الحديقة الملمة لرفع الهمة. فتاوى ومسائل. فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوها نادما يوم الحصاد. فقد استعرضنا في هذا الإصدار عن فضائل الصوم وآدابه وأحكامه ومبطلاته ومباحاته وقيامه وليلة القدر وفضلها، وتكلمنا عن الاعتكاف وعن زكاة الفطر وصلاة العيدين وغيرها من الفتاوى المهمة التي وجدناها تهم كل حريص على تمام صومه. هذا والله نسأل أن يتقبل عملنا هذا ويجعله خالصا لوجهه الكريم وينفع به عامة المسلمين. الحديقة الملمة لرفع الهمة. صيام رمضان وحكمه. تعريف الصوم. الصوم لغة هو الإمساك عن الشيء والترك له، والصوم شرعا الإمساك بنية التعبد عن الأكل والشرب وغشيان النساء وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. حكمه. الصوم واجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر عليه مقيم، ويجب على المرأة إن طهرت من الحيض والنفاس. يثبت رمضان برؤية هلاله أو إتمام شعبان 30 يوما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. متفق عليه. متى فرض الصيام؟ فرضه الله عز وجل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما فرضه على الأمم التي سبقتها بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكان ذلك في يوم الاثنين من شهر شعبان 2 من الهجرة المباركة. ولكن يا ترى لماذا سمي شهر الصيام بشهر رمضان؟ قيل: لما نقل العرب أسماء الشهور عن اللغة القديمة التي هي لغة ثمود سموها بالأزمنة التي هي فيها يوافق رمضان أيام رمض الحر وشدته فسمي رمضان. رمضان حل ديارنا فاستبشروا يا مؤمنون، ضيف كريم جاءنا طوبى لقوم عابدين. والآن مع فتاوى الصيام. سئل فضيلة الشيخ محمد بن الصالح العثيمين رحمه الله تعالى: رجل نوى صيام اليوم 30 من شعبان وقال: إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، فهل يصح صيام هذا اليوم مع أن نيته معلقة؟ أجاب فضيلته رحمه الله: اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من أجازه وقالوا: إن تبين أن هذا اليوم من رمضان فصومه صحيح. وقال آخرون: صومه لا يصح لأنه لم يجزم. والظاهر أن القول بالجواز والصحة أقرب للصواب، لأن هذا هو غاية قدرته، وقد قال سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. وكثير من الناس ينامون في ليلة 30 من شعبان على هذه النية. سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: رجل نام وبعد نومه أعلن عن ثبوت رؤية هلال رمضان ولم يكن قد بيت نية الصوم وأصبح مفطرا لعدم علمه بثبوت الرؤية، فما هو الواجب عليه؟ فأجاب رحمه الله: هذا الرجل نام أول ليلة من رمضان قبل أن يثبت الشهر، ولم يبيت نية الصوم، ثم استيقظ وعلم بعد أن طلع الفجر أن اليوم من رمضان، فإنه إذا علم يجب عليه الإمساك، ويجب عليه القضاء عند جمهور أهل العلم، ولم يخالف في ذلك فيما أعلم إلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه قال: إن النية تتبع العلم، وهذا لم يعلم فهو معذور، فهو لم يترك تبييت النية بعد علمه ولكنه كان جاهلا، والجاهل معذور. وعلى هذا فإذا أمسك من حين علمه فصومه صحيح ولا قضاء عليه. وأما جمهور العلماء فقالوا إنه يجب الإمساك ويجب عليه القضاء، وعلّلوا ذلك بأنه فاته جزء من اليوم بلا نية. والذي أرى أن الاحتياط في حقه أن يقضي هذا اليوم. وسئل رحمه الله هل نية الجازم للفطر ولكن دون أي عمل يصدر منه، هل هذه النية تفطر أم لا؟ أجاب فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: من المعلوم أن الصوم جامع بين النية والترك، لأن الإنسان بصومه تقرب إلى الله عز وجل بترك المفطرات، فإذا عزم على أنه قطع صومه فإن الصوم ينقطع، ولكنه إذا كان في رمضان يجب عليه الإمساك حتى تغرب الشمس، لأن كل من أفطر في رمضان بغير عذر لزمه الإمساك والقضاء، وأنه إذا لم يعزم ولكن تردد فموضع خلاف بين العلماء. منهم من قال إن صومه يبطل لأن التردد ينافي العزم، ومنهم من قال إنه لا يبطل لأن الأصل بقاء النية حتى تعزم على تركها. سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: نمت بعد صلاة التهجد واستيقظت على الآذان فشربت ثم صليت ولم أتوضأ، فهل أعيد الصلاة؟ الجواب: من صلى بغير وضوء فعليه إعادة الصلاة ولو كان ناسيا أو جاهلا، فمن لا يعلم أن الريح ينقض الوضوء أو أكل لحم الإبل وهو لا يعلم ثم عرف بعد الصلاة فكل ذلك يعيد الصلاة، ومن صلى في ثوب فيه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة أو علم بها وقال سأغسلها ثم نسي وصلى في هذا الثوب فهذا لا يعيد وصلاته صحيحة. والفرق بين الحدث والنجاسة أن الوضوء من الحدث من باب فعل المأمور، أما التخلي من الحدث فمن باب التخلي من المحظور. والقاعدة عند أهل العلم أن ترك المحظور إذا وقع عن جهل أو نسيان فإنه لا يؤثر، أما ترك المأمور فلا بد أن يأتي به أو بما يكون بديلا عنه ولو كان جاهلا أو ناسيا. أما شربه حين الأذان فإن كان المؤذن قد تبين له الصبح فحرام لا يجوز، إلا إذا كان الإناء في يده فإنه يكمل شربه حتى يفرغ من حاجته منه، وإن كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر فهذا أهون وأخف. فتاوى ومسائل المفطرات. وسئل فضيلته رحمه الله هل بلع البلغم يفطر؟ أجاب فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: البلغم أو النخامة إذا لم تصل إلى الفم فإنها لا تفطر قولا واحدا في المذهب، فإن وصلت إلى الفم ثم ابتلعها ففيه قولان لأهل العلم. منهم من قال إنها تفطر إلحاقا لها بالأكل والشرب، ومنهم من قال لا تفطر إلحاقا لها بالريق، فإن الريق لا يبطل به الصوم حتى لو جمع ريقه وبلعه فإن صومه لا يفسد، وهذا هو الراجح لأنه لا يوجد دليل على إفساد صومه. وسئل رحمه الله ما حكم الحقنة الشرجية التي يحقن بها المريض وهو صائم؟ أجاب فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الحقنة الشرجية التي يحتقن بها المرضى ضد الإمساك اختلف فيها أهل العلم، فذهب بعضهم إلى أنها مفطرة بناء على كل ما يصل إلى الجوف فهو مفطر، وقال بعضهم إنها ليست مفطرة، وممن قال بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن هذا ليس أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب. والذي أرى والقول لفضيلة الشيخ ابن عثيمين أن ينظر إلى رأي الأطباء في ذلك، فإذا قالوا إن هذا كالأكل والشرب وجب إلحاقه به وصار مفطرا، وإذا قالوا إنه لا يعطي الجسم ما يعطي الأكل والشرب فإنه لا يكون مفطرا. سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل هناك دعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم بين الإفطار أو قبل الإفطار أو بعده؟ ومتى يكون ذلك الدعاء؟ ثم أثناء الأذان لصلاة المغرب، فهل يتابع الصائم المؤذن أم يستمر في إفطاره؟ فأجاب رحمه الله: إن الدعاء عند الإفطار موطن إجابة للدعاء، لأنه في آخر العبادة، ولأن الإنسان أشد ما يكون غالبا من ضعف النفس عند إفطاره، وكلما كان الإنسان أضعف نفسا وأرق قلبا كان أقرب إلى الإنابة والإخبات لله عز وجل. والدعاء المأثور: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. ومنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وهذان الحديثان وإن كان فيهما نظر، لكن بعض أهل العلم حسنهما. وعلى كل حال، إذا دعوت بذلك أو بغيره مما يحضر على قلبك عند الإفطار فإنه موطن إجابة. وأما إجابة المؤذن وأنت تفطر فنعم مشروعة، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، يشمل كل حال من الأحوال إلا ما دل على استثنائه. والذي دل الدليل على استثنائه أن الإنسان إذا كان يصلي ويسمع المؤذن فإنه لا يجيب المؤذن، لأن في الصلاة شغلا كما جاء به الحديث. على أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: إن الإنسان يجيب المؤذن ولو كان في الصلاة، لعموم الحديث، ولأن إجابة المؤذن ذكر مشروع في سوق الصلاة فلا يبطلها، ولأن من عطس وهو يصلي يقول الحمد لله. لكن إجابة المؤذن يقول بها شيخ الإسلام ابن تيمية: وأنا في نفسي منها شيء. لماذا؟ لأن إجابة المؤذن طويلة توجب انشغال الإنسان في صلاته انشغالا كثيرا، فالصلاة لها ذكر خاص لا ينبغي الانشغال عنه. سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا أفطر يوما في نهار رمضان بعذر وزال هذا العذر في نفس النهار، فهل يجوز له أن يأكل ويشرب أم عليه أن يمسك؟ فأجاب رحمه الله تعالى توضيحا للسؤال: نقول رجل أفطر في رمضان لعذر فزال ذلك العذر، هل يلزمه الإمساك بقية النهار مع أنه سيقضي أو لا يلزمه؟ نقول: لا يلزمه الإمساك، وذلك لأن هذا الرجل استباح هذا اليوم بدليل من الشرع، والشرع يبيح للمفطر إذا تناول الدواء وهو صائم أن يتناول الأكل، ولكنه إذا تناوله أفطر، إذن حرمة اليوم غير ثابتة في حق هذا الرجل، لأنه أبيح له أن يفطر فهي غير ثابتة، ولكن عليه أن يعيدها. وإلزامنا إياه أن يمسك بدون فائدة له شرعا لا يستقيم. قال الله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فما دام هذا الرجل لا ينتفع بالإمساك فإننا لا نلزمه إياه. مثال آخر: رجل رأى غريقا في الماء وقال: إن شربت أمكنني إنقاذه، وإن لم أشرب لم أتمكن من إنقاذه، فيشرب وينقذه. ثانيا: وبعد أن أنقذه فهل يأكل بقية يومه؟ نعم، يأكل بقية يومه، لأن هذا الرجل أفطر في رمضان بمقتضى الشرع فلا يلزمه الإمساك. وسئل رحمه الله تعالى: امرأة في الخمسين من عمرها ومريضة بالسكر والصيام يسبب لها مشقة كبيرة، ولكنها تصوم رمضان، وكانت لا تعرف أن أيام الحيض في رمضان لها قضاء إلا من فترة بسيطة، وتراكم عليها حوالي 200 يوم، فما حكم هذه الأيام خصوصا مع حالتها في حالة مرضها؟ هل عفى الله عما سلف أم تصوم أن تفطر الصائمين؟ وهل لابد من إطعام الصائمين أو إطعام أي مساكين؟ أجاب فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذه المرأة إذا كانت على ما وصف السائل تتضرر من الصوم لكبرها ومرضها، فإنه يطعم عنها عن كل يوم مسكينا، فتحصي الأيام الماضية وتطعم عنها عن كل يوم مسكينا، وكذلك صيام رمضان الحاضر إذا كان يشق عليها ولا يرجى زوال المانع، فإنها تطعم عن كل يوم مسكينا كما ذكرنا ذلك سابقا. وسئل رحمه الله: قدمنا إلى السعودية وبدأنا بالصيام معها، إلا أننا سنعود أثناء الشهر، فهل نوافق صيام دولتنا أم نصوم كما بدأنا به من صيام هنا؟ أجاب فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أقول: إن الذي ينبغي ألا يخرج الإنسان عما حكم به علماء بلده، لا من أجل موافقة السعودية ولا غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والشذوذ عن الجماعة غير محمود شرعا. فأنت إذا كنت في بلاد وسمعت عن بلاد إسلامية أنهم صاموا، ولكن العلماء في بلدك لم يأمروا بالصيام، فلا تصم، وعندك برهان من الله لقوله صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم يصوم الناس، فما دام الناس لم يصوموا لا تصم. ولكن إذا كنت في أرض صام أهلها وبلدك لم يصم، فإذا تصوم معهم، وإن كان بلادك لم يصوم، لأنك الآن موافق للجماعة، فهنا ثبت الشهر وصام الناس، وبلادك لم يصوموا مثلا صم، وإذا وصلت إلى بلادك فلا تفطر إلا معهم، وحتى لو بلغت 32 يوما، لأن الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، وزيادة اليوم واليومين كزيادة الساعة والساعتين. فلو أنك مثلا لزمت عند طلوع الفجر في البلاد الشرقية وسافرت إلى بلاد غربية فيزيد عندك ساعات، فلزمت في الساعة 5 صباحا في بلد وتوجهت إلى الغرب، فمعلوم أن الشمس تتأخر فيزيد عليك ساعة أو ساعتان أو أكثر، فكذلك في التوقيت الشهري. فالتوقيت الشهري كالتوقيت اليومي، فكما أنك لو سرت من المشرق إلى المغرب زادت عليك ساعات، فكذلك في رؤية الهلال، فما دام الناس لم يفطروا فإنك تبقى. ولكن لو كان الأمر بالعكس، يعني أنك قدمت من بلد تأخر صومهم إلى بلاد تقدم، ثم ثبت عندهم الإفطار وأنت لم تصم إلا 28 يوما، فنقول: أفطر معهم وقت يوما، فلا يمكن أن ينقص الشهر عن 29، لا في بلدك ولا في البلد الآخر. سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ذكر شيخ الإسلام عن مداواة الجائفة والمأمومة لا يفطر، فما رأي فضيلتكم علما بأن هذه مشكلة متكررة في المستشفيات؟ أجاب فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الذي نرى في هذه المسألة ما رآه شيخ الإسلام ابن تيمية، أن مداواة الجائفة والمأمومة لا تفطر. الجائفة يعني الجرح الذي يصل إلى جوف الإنسان، المأمومة الشجة التي تصل إلى أم الدماغ. وعلى هذا فلو أن شخصا أصابه جرح وصل إلى جوفه فإنه لا يفطر إذا داويناه بالدواء، وكذلك لو أن شخصا انجرح رأسه جرحا وصل إلى أم الدماغ فداويناه فإنه لا يفطر بذلك. ولقد سئل فضيلته رجل أصيب بمرض الجيوب الأنفية، وأصبح بعض الدم ينزل إلى الجوف والآخر يخرجه من فمه، ولا يجد مشقة من صومه، فهل صومه صحيح إذا صام؟ أجاب فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا كان في الإنسان نزيف من أنفه وبعض الدم ينزل إلى جوفه وبعض الدم يخرج، فإنه لا يفطر بذلك، لأن الذي ينزل إلى جوفه ينزل بغير اختياره، والذي يخرج لا يضره. فتاوى رمضان. صوم سائق الحافلات. سؤال: هل ينطبق حكم المسافر على سائق السيارات والحافلات لعملهم المتواصل خارج المدينة في نهار رمضان؟ أجاب فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بقوله: نعم، ينطبق حكم السفر عليهم، فلهم القصر والجمع والفطر. فإذا قال قائل: متى يصومون وعملهم متواصل؟ قلنا: يصومون في أيام الشتاء، لأنها أيام قصيرة وباردة. أما السائقون داخل المدن فليس لهم حكم المسافر، ويجب عليهم الصوم. سؤال: أنا طالب أدرس في كندا، وعمل يستمر في الدراسة أكثر من 20 ساعة، علما أن نهار رمضان في كندا حوالي 19 ساعة، فهل يجوز لي الإفطار وقضاء ذلك اليوم، علما أن الصيام يشق علي؟ أجاب فضيلة الشيخ ابن عثيمين بقوله: فالمشهور عند أهل العلم أن الإنسان إذا نوى إقامة محددة على حسب اختلافهم على تحديد المدة، فإن سفره ينقطع حكما وليس انقطاعا تاما أيضا، لأنه لا يصح أن يكون من أهل الجمعة ولو كان قد انقطع سفره. ومن العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من يرى أن الإنسان ما دام مقيما لغرض متى انتهى رجع إلى بلده فإنه مسافر، سواء حدد المدة أم لم يحددها. ويقول: إنه لم يرد في السنة دليل على تحديد المدة التي ينقطع بها حكم السفر. فعلى رأي الجمهور نقول لهذا الرجل: استعن بالله وصم ولا تفطر. وعلى رأي شيخ الإسلام يجوز أن يفطر لأنه عنده مسافر، ولكن على هذا القول فيما أرى يجب أن لا يأتي رمضان الثاني إلا وقد أدى فريضة رمضان السابق، لأنه لو أخره لتراكمت عليه الشهور، وبالتالي يعجز عن قضائها في المستقبل. أما المشقة فلا توجب الإفطار، ولهذا لو وجدت عندك مشقة في بلدك ما حل لك الإفطار إلا إذا شق عليك مشقة يخشى منها الهلاك أو الضرر، فحينئذ تفطر. وسئل فضيلته: ما حكم استعمال التحاميل في نهار رمضان إذا كانت مريضة؟ فأجاب فضيلته يرحمه الله: لا بأس بها، فلا بأس أن يستعمل الإنسان التحاميل التي تكون من دبره إذا كان مريضا، لأن هذا ليس أكلا ولا شربا، ولا بمعنى الأكل والشرب. حكم استعمال الدهان: هل الدهان المرطب للبشرة يضر بالصيام إذا كان من النوع غير العازل لوصول الماء إلى البشرة؟ أجاب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن جبريل حفظه الله: لا بأس بدهن الجسم مع الصيام عند الحاجة، فإن الدهن إنما يبل ظاهر البشرة ولا ينفذ إلى داخل الجسم، ثم لو قدر دخوله المسام لم يعد مفطرا. قطرة العين هل تفطر؟ أجاب فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بقوله: الصحيح أن القطرة لا تفطر، وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم، حيث قال بعضهم أنه إذا وصل طعمها إلى الحلق فإنها تفطر، والصحيح أنها لا تفطر مطلقا، لأن العين ليست منفذا. لكن لو قضى احتياطا وخروجا من الخلاف من وجد طعمها في الحلق فلا بأس، وإلا فصحيح أنها لا تفطر سواء كانت في العين أو في الأذن. ما حكم من أكل يوما في رمضان عمدا ثم تاب إلى الله، هل تقبل توبته؟ أجابت اللجنة الدائمة حفظهم الله: نعم، تقبل توبته، لقوله سبحانه وتعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وغير ذلك مما جاء في الكتاب والسنة. همومي لست أدركها، وآهاتي أرددها، وأسهر دائما الحسرات والعبرات آخرها. أقول لكم أحبائي بقصة بدء نشأتها، عصيت الله في السر ولم أعرف مضرتها، شعرت بفرقة الإيمان من قلبي بظلمتها. لذا أوصيك يا صاحي فكل الذل يعقبها. لذا أوصيك يا صاحي فكل الذل يعقبها. وحل القلب بالإيمان. وحل القلب بالإيمان واحذر من مرارتها. وحل القلب بالإيمان واحذر من مرارتها. وحل القلب بالإيمان واحذر من مرارتها. سؤال: أود أن أسأل عن كفارة الاستمناء في نهار رمضان، أعلم بأنه لا يجوز، ولكن هل له من كفارة؟ وإذا كان له كفارة فأرجو توضيحها بدقة، بارك الله فيك. فأجاب فضيلة الشيخ ابن جبريل حفظه الله: حيث أن الاستمناء لا يجوز في رمضان ولا في غيره، فإنه يعتبر ذنبا وجرما يوجب الإثم، إذ لم يعفو الله عن العبد. فكفارته هي التوبة الصادقة والإتيان بالحسنات التي يذهبن السيئات. وحيث وقع في نهار رمضان فالذنب أكبر إثما، فيحتاج إلى توبة نصوح وعمل صالح وإكثار من القربات والطاعات وحظر النفس عن الشهوات المحرمة، ولا بد من قضاء ذلك اليوم الذي أفسده الاستمناء. والله يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات، والله أعلم. من كان يشكو عظم داء ذنوبه فليأت من رمضان باب طبيبه، ويفوز من عرف الصيام بطيبه. أوليس قال الله في ترغيبه: الصوم لي وأنا الذي أجزي به، وأنا الذي أجزي به. يا صائمي رمضان فوزوا بالمنى وتحققوا نيل السعادة والغنى، وثقوا بوعد الله إذ فيه الهنى. أوليس هذا القول قول إلهنا؟ الصوم لي وأنا الذي أجزي به، وأنا الذي أجزي به. من صام نال الفوز من رب العلا، وبوجهه أضحى عليه مقبلا. يا من يروم توسلا وتوصلا، صم رغبة في قول رب للعلا. أصوم لي وأنا الذي أجزي به، وأنا الذي أجزي به. يا فوز من للصوم قام بحقه وأتى بحسن القول فيه وصدقه، ومن الجحيم نجا وفاز بعتقه. فالله قال عن الصيام لخلقه: الصوم لي وأنا الذي أجزي به، وأنا الذي أجزي به. أوليس قال الله في ترغيبه: الصوم لي وأنا الذي أجزي به، وأنا الذي أجزي به. أوليس هذا القول قول إلهنا؟ الصوم لي وأنا الذي أجزي به، وأنا الذي أجزي به. فالله قال عن الصيام لخلقه: الصوم لي وأنا الذي أجزي به، وأنا الذي أجزي به. أوليس قال الله في ترغيبه: الصوم لي وأنا الذي أجزي به، وأنا الذي أجزي به. أوليس هذا القول قول إلهنا؟ الصوم لي وأنا الذي أجزي به، وأنا الذي أجزي به. فتاوى المرأة من مخالفات النساء في رمضان: الخروج لصلاة التراويح بدون إذن الزوج. وقد سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن مثل هذه الحالة، وهذا نص السؤال: إذا خرجت المرأة لصلاة التراويح في المسجد وزوجها غير راض عنها، يقول لها صلي في بيتك آجر لك، ما صحة هذا؟ بارك الله فيكم. أجاب فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: نقول أولا للزوج: لا تمنع امرأتك من الخروج إلى المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهاك عن ذلك فقال: ولا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ونقول للزوجة: إذا منعك الزوج فأطيعيه، لأنه قد لا يمنعك إلا لمصلحة أو خوف الفتنة، وهو كما قال: من أن صلاتك في البيت أفضل من صلاتك في المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وبيوتهن خير لهن. المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم. مجموعة من النساء رغبن في أداء العمرة في هذا الشهر، وتعذر ذهاب محرم معهن، فقررنا الذهاب مع سائق أجنبي إلى مكة وأداء العمرة، فهل عملهن هذا جائز؟ أجاب فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بقوله: سفر المرأة إلى مكة أو غيرها بدون محرم لا يجوز، ولو كان معها عدد من النساء في أصح قولي العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، متفق على صحته من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ومن فعل ذلك منهن في الحج أو في العمرة فعليه التوبة من ذلك، وحجه صحيح، وهكذا عمرته إذا كان أداهما على الوجه الشرعي. أصلح الله أحوال المسلمين وفقههم في الدين، إنه خير مسؤول. حكم أخذ حبوب منع الدورة الشهرية. أجاب فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بقوله: الذي أراه في هذه المسألة ألا تفعله المرأة، وتبقى على ما قدره الله عز وجل وكتبه على بنات آدم، فإن هذه الدورة الشهرية لله تعالى حكمة في إيجادها، هذه الحكمة تناسب طبيعة المرأة، فإذا منعت هذه العادة فإنه لا شك يحدث منها رد فعل ضار على جسم المرأة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. هذا بقطع النظر عما تسببه هذه الحبوب من أضرار على الرحم كما ذكر ذلك الأطباء. فالذي أرى، والقول للشيخ ابن عثيمين، والذي أرى في هذه المسألة أن النساء لا يستعملن هذه الحبوب، والحمد لله على قدره وعلى حكمته، إذا أتاها الحيض تمسك عن الصوم والصلاة، وإذا طهرت تستأنف الصيام والصلاة، وإذا انتهى رمضان تقضي ما فاتها من الصوم. وسئل رحمه الله تعالى: زوجتي حامل في الشهر الثاني، وقد نزل عليها نقطة دم في بداية رمضان، وكان ذلك بعد العشاء، وبعدها بعدة أيام نزل نقطة أخرى قبل الغروب وكان لونه فاتح، فماذا عليها، علما بأنها قد واصلت الصوم؟ أجاب فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا كانت المرأة حاملا ونزل منها الدم ولم يكن منتظما انتظامه السابق على الحامل، فإن هذا الدم ليس بشيء، سواء كان نقطة أو نقطتين أو دما كثيرا، لأن ما تراه الحائض من الدم يعتبر دما فاسدا، إلا إذا كانت عادتها منتظمة على ما هي عليه قبل الحمل فإنه يكون حيضا. وأما إذا توقف الدم ثم طرأت مثل هذه الأمور فإن المرأة تصوم وتصلي وصومها صحيح وصلاتها كذلك، ولا شيء عليها. وسئل رحمه الله تعالى: أنا فتاة متزوجة ورزقني الله بولدين توأمين والحمد لله، ولقد انتهت الأربعون يوما في اليوم السابع من رمضان، ولكن الدم ما زال يخرج مني ولونه متغير وليس مثل ما قبل الأربعين، هل أصوم وأصلي؟ وإذا كنت قد صمت بعد الأربعين وكنت أغتسل في كل وقت صلاة وأصلي وكنت أصوم، فهل صومي صحيح أم غير ذلك؟ أجاب فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: المرأة النفساء إذا بقي الدم معها فوق الأربعين وهو لم يتغير، فإن صادف ما زاد على الأربعين عادة حيضها السابقة جلست، وإن لم يصادف حالة حيضها السابقة فقد اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال تغتسل وتصلي وتصوم، ولو كان الدم يجري عليها يعني تكون حينئذ مستحاضة. ومنهم من قال إنها تبقى حتى تتم 60 يوما، لأنه وجد من النساء من يبقى في النفاس 60 يوما، وهذا أمر واقع ويسأل عنه. ويقال إن بعض النساء كانت عادتها في النفاس 60 يوما، وبناء على ذلك فإنها تنتظر حتى تتم 60 يوما، ثم بعد ذلك ترجع إلى حيضتها المعتادة. كفارة الجماع في رمضان. وسئل رحمه الله تعالى: رجل جامع زوجته بدون إنزال في نهار رمضان، فما الحكم؟ وماذا على الزوجة إذا كانت جاهلة؟ فأجاب فضيلته: المجامع في نهار رمضان وهو صائم مقيم عليه كفارة مغلظة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، والمرأة مثله إذا كانت راضية، وإن كانت مكرهة فليس عليها شيء، وإن كانا مسافرين فلا إثم ولا كفارة ولا إمساك بقية اليوم، وإنما عليهما قضاء ذلك اليوم، لأن الصوم ليس بلازم لهما. وكذلك من أفطر لضرورة كإنقاذ معصوم من هلكة سيقع فيها، فإن جامع في اليوم الذي أفطر فيه لضرورة فلا شيء عليه، لأنه لم ينتهك صوما واجبا. والمجامع الصائم في بلده ممن يلزمه الصوم يترتب عليه 5 أشياء: أولا الإثم، ثانيا فساد الصوم، ثالثا لزوم الإمساك، رابعا وجوب القضاء، خامسا وجوب الكفارة. ودليل الكفارة ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان، وهذا الرجل إن لم يستطع الصوم ولا الإطعام تسقط عنه الكفارة، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا فرق بين أن ينزل أو لا ينزل ما دام الجماع قد حصل، بخلاف ما لو حدث إنزال بدون جماع فليس فيه كفارة، وإنما فيه الإثم ولزوم الإمساك والقضاء. وسئل رحمه الله تعالى: قدم من أبها إلى مكة ليلة وفي الصباح وسوس له الشيطان فجامع زوجته، فما الحكم؟ أجاب رحمه الله فقال: هذا رجل قدم هو وزوجته للعمرة، واعتمر في الليل وأصبح صائمين، وفي ذلك اليوم الذي أصبح فيه صائمين جامعها، نقول ليس عليه شيء إلا قضاء ذلك اليوم فقط، فليس عليه إثم ولا كفارة، وإنما عليه قضاء ذلك اليوم فقط، لأن المسافر يجوز أن يقطع صومه سواء قطعه بأكل أو شرب أو جماع، لأن صوم المسافر ليس واجبا عليه، كما قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وسئل فضيلته: ما حكم هذا الرجل الذي قبل امرأة أجنبية منه، وهل يجب عليه القضاء؟ فأجاب رحمه الله: هذا الرجل الذي قبل امرأة أجنبية منه لا شك أنه لم يأتي بحكمة الصوم، لأن هذا الرجل فعل الزور، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، فإن فعل ذلك مكرها إياها على ذلك فقد اجتمع في حقه فعل الزور والجهل، فصيامه في الحقيقة فاقد الحكمة ناقص الأجر بلا شك. ولكنه عند جمهور أهل العلم لا يفسد، بمعنى أننا لا نلزمه بقضائه، وعلى مقدم السؤال أن ينصح الرجل الذي وقع منه هذا الأمر وأن يأمره بالتوبة إلى الله عز وجل، فإن هذا الفعل محرم ويؤدي إلى أن يتعلق القلب بالمخلوقين وينسي ذكر الله تعالى، ويحصل بذلك الفتنة العظيمة. وسئل فضيلته: أود أن أسأل عن كفارة الاستمناء في نهار رمضان، أعلم بأنه لا يجوز، ولكن هل له من كفارة؟ وإذا كان له كفارة فأرجو توضيحها بدقة، بارك الله فيه. فأجاب فضيلة الشيخ ابن جبريل حفظه الله: حيث أن الاستمناء لا يجوز في رمضان ولا في غيره، فإنه يعتبر ذنبا وجرما يوجب الإثم، إذ لم يعفو الله عن العبد، فكفارته هي التوبة الصادقة والإتيان بالحسنات التي يذهبن السيئات، وحيث وقع في نهار رمضان فالذنب أكبر إثما، فيحتاج إلى توبة نصوح وعمل صالح وإكثار من القربات والطاعات وحظر النفس عن الشهوات المحرمة، ولا بد من قضاء ذلك اليوم الذي أفسده الاستمناء، والله يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات، والله أعلم. يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره كشهر شعبان، واتل الكتاب وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن، فاحمل على جسد ترجو النجاة له فسوف تضرم أجساد بنيران، كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي من الداني، ومعجب بثياب العيد يقطعها فأصبحت في غد أثواب أكفاني، حتى متى يعمر الإنسان مسكنه مصير مسكنه قبر لإنساني. وسئل فضيلته: أنا شاب جامعت زوجتي في نهار رمضان، فهل علي أن أشتري تمرا لأتصدق به؟ أجاب فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بقوله: فإن كان شابا فهو قادر على أن يصوم شهرين متتابعين، فنقول للأخ صم شهرين متتابعين، وإذا كان الوقت حارا والنهار طويلا فلك فرصة أن تؤخره إلى أيام الشتاء، والزوجة كالرجل إذا كانت مطاوعة، أما إذا كانت مكرهة ولم تتمكن من الخلاص فإن صيامها تام ولا كفارة عليها ولا تقضي. وسئل فضيلته: إن من عنده سلس البول وأراد أن يستبرئ من البول فخرج منه المني في نهار رمضان، فماذا عليه؟ فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كان هذا الذي خرج منه بشهوة، يعني أنه لما صار يحاول أن يفرغ المكان من البول حصلت عنده شهوة فأنزل، فإن صومه يفسد، لأن إنزال المني بشهوة بفعل من الصائم من المفطرات. أما إذا كان هذا بغير شهوة فإن صومه صحيح ولا قضاء عليه. وسئل فضيلته: هل يجوز للصائم أن يقبل زوجته ويداعبها في الفراش وهو في رمضان؟ فأجاب رحمه الله تعالى: نعم، يجوز للصائم أن يقبل زوجته ويداعبها وهو صائم في رمضان أو في غير رمضان، لكنه إن أمنى من ذلك فإن صومه يفسد، فإن كان في نهار رمضان لزمه الإمساك بقية اليوم، يعني لزمه أن يبقى على صومه بقية اليوم ولزمه قضاء اليوم، وإن كان في غير رمضان فقد فسد صومه ولا يلزمه الإمساك، لكن إذا كان صومه واجبا وجب عليه قضاء ذلك اليوم، أما إذا كان تطوعا فلا حرج عليه. سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا كان الدخان ليس بطعام ولا شراب ولا يقوم مقام الطعام والشراب، فهل هو من المفطرات؟ وهل المعتبر هنا المدخل الأنف أو الفم، أو المعتبر الوصول إلى الجوف؟ أجاب فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

تبتدئ بغروب الشمس ليلة العشرين وتنتهي بغروب الشمس ليلة العيد. وسئل فضيلته هل يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة وما الدليل؟ فأجاب رحمه الله تعالى: نعم، يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة، المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. ودليل ذلك عموم قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فإن هذه الآية خطاب لجميع المسلمين، ولو قلنا إن المراد بها المساجد الثلاثة لكان أكثر المسلمين لا يخاطبون بهذه الآية، لأن أكثر المسلمين خارج مكة والمدينة والقدس. وعلى هذا فنقول إن الاعتكاف جائز في جميع المساجد، وإذا صح الحديث بأنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة فالمراد أنه الاعتكاف الأكمل والأفضل، ولا شك أن الاعتكاف في المساجد الثلاثة أفضل من غيره، كما أن الصلاة في المساجد الثلاثة أفضل من غيرها، فالصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، والصلاة في المسجد النبوي خير من ألف صلاة فيما عداه إلا المسجد الحرام، والصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. هذا أي الأجر فيما يفعله الإنسان في المساجد كصلاة الجماعة في الفريضة وفي صلاة الكسوف وكذلك تحية المسجد. أما الرواتب والنوافل التي تفعلها غير مقيد بالمسجد فصلاتك في البيت أفضل، ولهذا نقول في مكة صلاتك الرواتب في بيتك أفضل من صلاتك إياها في المسجد الحرام. وكذلك الأمر بالنسبة للمدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو بالمدينة: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي النوافل في بيته. أما التراويح فإنها من الصلوات التي تشرع في المساجد لأنها تشرع فيها الجماعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. أدم الصيام مع القيام تعبدا فكلاهما عملان مقبولان. قم في الدجى واتلو الكتاب ولا تنم إلا كنومة حائر والهان. فلربما تأتي المنية بغتة فتساق من فرش إلى الأكفان. يا حبذا عينان في غسق الدجى من خشية الرحمن باكيتان. أدم الصيام مع القيام تعبدا فكلاهما عملان مقبولان. وسئل فضيلته هل يجوز للمعتكف الاتصال بالهاتف لقضاء حوائج المسلمين؟ فأجاب رحمه الله: نعم، يجوز للمعتكف أن يتصل بالهاتف لقضاء بعض حوائج المسلمين إذا كان الهاتف في المسجد الذي هو معتكف فيه لأنه لم يخرج من المسجد. أما إذا كان خارج المسجد فلا يخرج لذلك، وقضاء حوائج المسلمين إذا كان هذا الرجل معنيا بها فلا يعتكف، لأن قضاء حوائج المسلمين أهم من الاعتكاف، لأن نفعها متعد، والنفع المتعدي أفضل من النفع القاصر، إلا إذا كان النفع القاصر من مهمات الإسلام وواجباته. فتاوى حول صلاة التراويح. سئل فضيلة الشيخ ابن باز رحمه الله: ما حكم قراءة دعاء القنوت في الوتر في ليالي رمضان، وهل يجوز تركه؟ أجاب فضيلته: القنوت سنة في الوتر، وإذا تركه في بعض الأحيان فلا بأس. سؤال: هناك من يقلل من أهمية صلاة التراويح والقيام ويقول إن بعض الصحابة لا يؤديها خشية أن يظنها البعض فريضة، وقد تحولت في هذا الوقت إلى ما يشبه الفريضة، ومن هنا يحتج البعض إلى جواز تركها لهذا السبب، فما رأي فضيلتكم؟ أجاب فضيلته فقال: صلاة التراويح سنة مؤكدة لا ينبغي تركها لما فيها من الفضل العظيم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهي في شهر رمضان. وقوله صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، واقتداء به صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يخص رمضان بمزيد اجتهاد ويحث أمته على ذلك. والناس يعلمون أن صلاة التراويح ليست فريضة، فلا تتوقف معرفتهم لذلك على تركها. والمحافظة على صلاة التراويح صفة المؤمنين، وتركها صفة الكسالى والمحرومين. سلام على حاضر المسجد، سلام على ركع السجد، سلام على الصائم الزاهد، سلام على القائم العابد. فرهبان ليل إذا جنهم، وعند الشروق رجال غد. سلام عليكم أيا إخوتي، بقلبي وثغري وكلتا يدي. سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ما حكم حمل المصحف في التهجد؟ أجاب فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ومن أسباب الخشوع أن يدع الإنسان ما يفعله بعض الناس من حمل المصحف ومتابعة الإمام، فإن حمل المصحف والإمام يقرأ ينافي الخشوع في الواقع، وفيه عدة محاضير. المحظور الأول أنه يحول بينك وبين محل سجودك، والمشروع للإنسان إذا كان يصلي أن ينظر محل سجوده، وهذا الذي حمل المصحف لا ينظر إليه. المحظور الثاني أنه يحول بينك وبين اتباع السنة في رفع اليدين، لأن المشروع للمصلي في حال القيام قبل الركوع وبعد الركوع أن تكون يده اليمنى على يده اليسرى، وهذا الذي حمل المصحف لا يتمكن من ذلك كما هو معلوم. المحظور الثالث أن فيه حركة لا داعي لها، والحركة في الصلاة مكروهة لأنها عبث، وهذا يحرك المصحف في تقليبه وفي حمله وفي وضعه حركة لا داعي لها. رابعا أنه يشغل بصره بحركات كثيرة، فهو ينظر إلى الآيات كل كلمة وكل حرف وكل حركة وكل سطر وكل صفحة. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الإنسان المصلي إذا قرأ في المصحف بطلت صلاته، وعللوا ذلك بكثرة الحركات، وهذا المتابع لابد أن حركات عينيه تكثر فترة عظيمة. خامسا أنني أشعر أن الذي يتابع الإمام سوف يذهب عن قلبه أنه في صلاة، يعني ينشغل بمتابعة الإمام عن كونه يصلي، يشعر كأن إمامه رجل يقرأ وهو يتابعه ويمسك عليه ما كأنه في صلاة. لكن إذا كان الإنسان قد وضع يده اليمنى على اليسرى وأخبت لله ووضع بصره موضع سجوده، فإنه يجد من الإنابة من الله والخشوع ما لا يجده عن تقليب هذا المصحف. ولهذا أنصح إخواني بترك هذه العادة، اللهم إلا دعت الحاجة إلى ذلك، كما لو كان الإمام غير حافظ فطلب من بعض المأمومين أن يكون وراءه يتابعه ليرد عليه خطأه، فهذه حاجة ولا بأس بها. تنبيهات: احذر أصناف الناس في صلاة التراويح. احذر: إن من الناس من يحافظ على صلاة التراويح ولا يحافظ على الصلوات المفروضة مع الجماعة، مع أن أداء صلاة التراويح مستحب وأداء الجماعة واجب. احذر تنبيهات: ومن الناس من همه تتبع الأصوات والتلذذ بالنغمات، فيتأثر بالصوت والنغمة أكثر من تأثره بمعاني الآيات. احذر تنبيهات: ومنهم من يحرص على أداء صلاة التراويح في مسجد بعيد لكنه يخرج إليه متأخرا فتفوته صلاة العشاء أو بعضها فيقصر في الواجب طلبا للمستحب. احذر تنبيهات. ومن الناس من يصلي مع الإمام تسليمة أو تسليمتين فتتسلط عليه نفسه الأمارة بالسوء فلا يتم باقي التسليمات وينصرف قبل انصراف الإمام فيفوته الأجر العظيم المترتب على انصرافه مع الإمام وهو أجر قيام ليلة كاملة كما روى أهل السنن بسند صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة. احذر تنبيهات. ومن الناس من يحافظ على صلاة التراويح ولكن لا تؤثر فيه الآيات ولا يخشع قلبه ولا تدمع عيناه عند سماع كلام رب العالمين فإذا شرع الإمام في دعاء الوتر ضج بالبكاء وعلى صوته بالنشيج. احذر تنبيهات. ومن الناس من يحافظ على صلاة التراويح والقيام لكنه يهمل أولاده في الشوارع والأسواق وأمام آلات اللهو والفساد وربما فعل كثيرا من الفواحش والمنكرات دون ما حسيب أو رقيب فأي تفريط أعظم من هذا التفريط والمسلم الفطن الحازم الغيور يعرف كيف يحافظ على أهله وأولاده ومحارمه. احذر تنبيهات. وبعض الناس لا هم لهم في مجالسهم إلا المفاضلة بين أئمة المساجد فيمضون أوقاتا طويلة في الحديث عن أصوات الأئمة وربما جر ذلك إلى غيبتهم والكلام في أعراضهم. احذر. وسئل فضيلته ما رأي فضيلتكم في من يجزم جزما أكيدا أن ليلة القدر هي ليلة 27 ويستدل بما ورد عن أبي بن كعب رضي الله عنه يحلف أنها في هذه الليلة؟ أجاب فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الذي أرى أن الجزم بذلك خطأ وأن ليلة القدر كما تكون في 27 تكون في 26 والخامس والرابع وتكون كذلك في 28 29 30. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان متحريها فليتحرها في 7 الأواخر. وهذا أقل ما جاءت به السنة 7 الأواخر من رمضان. ومع ذلك فإننا لا نرى الحلف على أن ليلة القدر ليلة 27 لأن القول الراجح أن ليلة القدر تنتقل فقد تكون في عام ليلة 27 والعام الثاني ليلة 29 أو 25. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. طبى لمن مرة في العمر أدركها ونال منها الذي يبغيه مجتهدا. فليلة القدر خير قال خالقنا من 1000 شهر هنيئا من لها شهدا. فيها القرآن بأمر الله أنزله بعلمه وبهذا النص قد وعدا. وينزل الروح فيها والملائك من عند المهيمن لن تحصي لهم عددا. وينزل الروح فيها والملائك من عند المهيمن لن تحصي لهم عددا يا فوز عبد رآها إنه رجل قد عاش في الدهر عيشا دائما رغدا وفاز بالأمن والغفران مغتبطا ونال ما يرتجي من ربه أبدا فاطلب من الله إن وافيتها سحرا جنات عدن تكن من جملة السعداء وابكي ونح وتضرع في الدجى أسفا وقل إلهي تفضل بالجميل غدا وابكي ونح وتضرع في الدجى أسفا وقل إلهي تفضل بالجميل غدا وقل إلهي تفضل بالجميل غدا وقل إلهي تفضل بالجميل غدا. سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل هناك أفضلية لصيام ست من شوال، وهل تصام متفرقة أم متوالية؟ أجاب فضيلته رحمه الله: نعم، هناك أفضلية لصيام ستة أيام من شهر شوال، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم في كتاب الصيام، يعني كصيام سنة كاملة. وينبغي أن يتنبه الإنسان إلى أن هذه الفضيلة لا تتحقق إلا إذا انتهى رمضان كله، ولهذا إذا كان على الإنسان قضاء من رمضان صامه أولا ثم صام ستا من شوال، وإن صام الأيام الستة من شوال ولم يقض ما عليه من رمضان فلا يحصل هذا الثواب، سواء قلنا بصحة صوم التطوع قبل القضاء أم لم نقل. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه، والذي عليه قضاء من رمضان يقال صام بعض رمضان ولا يقال صام رمضان، ويجوز أن تكون متفرقة أو متتابعة، لكن التتابع أفضل لما فيه من المبادرة إلى الخير وعدم الوقوع في التسويف الذي قد يؤدي إلى عدم الصوم. فتاوى القضاء. سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل يجب القضاء على من أفطر أياما من رمضان بغير عذر جهلا منه بوجوب صيام الشهر؟ وما حكم من كان صيامه غير تعبدي وإنما يرى الناس يصومون فيصوم معهم؟ فأجاب فضيلته: نعم، يجب القضاء على ذلك الشخص الذي أفطر أياما من رمضان جهلا منه بعدم وجوب صيام الشهر، وذلك لأن عدم علم الإنسان بالوجوب لا يسقط الواجب وإنما يسقط الإثم، فهذا الرجل ليس عليه إثم لما أفطره ولكن عليه القضاء. ثم إن كون الرجل يجهل أن صوم رمضان كله واجب وهو عائش بين المسلمين بعيد جدا، فالظاهر أن هذه مسألة فرضية. أما من كان حديث عهد بالإسلام فهذا ربما يجهل صيام كل الشهر. أما جواب الفقرة الثانية عن الرجل الذي كان يصوم لأنه يرى أن الناس يصومون فصام معهم، فالظاهر أن هذا يصح صومه، لأنه يمسك بنية وهي أنه يفعل كما يفعله المسلمون، والمسلمون يفعلون ذلك تعبدا لله عز وجل، ولكن يجب أن يبين له أن الصوم عبادة، وأن ترك الإنسان طعامه وشرابه وشهوته لا بد أن يخلص فيه لله عز وجل. وكما قال الله تعالى في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. حكم من أخر القضاء حتى دخل رمضان الثاني. أجابت اللجنة الدائمة بقولها: إذا أهمل الإنسان قضاء يوم أو أكثر من رمضان حتى أدركه رمضان السنة التي بعدها، قضى ما فاته من اليوم أو الأيام، وأطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من بر أو نحوه مما اعتادوا أكله في بلادهم، إن كان أخر القضاء بلا عذر. أما إن كان أخر القضاء لعذر من مرض أو ضعف لا يقوى معه على قضاء ما فاته، فليس عليه إطعام. مباحات الصيام: نزول الماء والانغماس فيه والتبرد من شدة الحر مباح، الصائم يصبح جنبا مباح، السواك للصائم مباح، المضمضة والاستنشاق مباح، المباشرة والقبلة للصائم التي لا تؤدي للإنزال مباح، تحليل الدم وضرب الإبر التي لا يقصد بها التغذية مباح، الأكل والشرب والجماع ليلا مباح، الحائض والنفساء إذا انقطع الدم عنهما من الليل جاز لهما تأخير الغسل إلى الصباح، وتصبحان صائمتين ثم عليهما أن تتطهرا للصلاة مباح، السفر لحاجة مباحة وإن كان ذلك السفر سيلجئه إلى الإفطار مباح، التداوي بأي دواء حلال لا يصل إلى جوفه منه شيء، ومن ذلك استعمال الإبرة إن لم تكن مغذية مباح، مضغ الطعام وتذوقه شريطة أن لا يصل إلى الجوف منه شيء مباح، سحب الدم فلا حرج على الصائم بخروج دمه بتحليل أو رعاف أو سعال أو باسور أو قلع سن أو شق جرح ونحوه، لأنه ليس بحجامة ولا بمعناها ولا يؤثر في البدن كتأثير الحجامة، وإن كان الأولى تأخير سحب الدم إلى الليل. وأما إذا كان الدم كثيرا فإنه يفطر ذلك اليوم ويقضي بدلا عنه قياسا على الحجامة مباح، الروائح الزكية فكما أن الأنف يشم الروائح المختلفة في فطره وصيامه فلا بأس بتقصد شم الروائح الزكية، وليحذر من استنشاق ما له جرم بتصاعد إلى داخل أنفه خشية أن يصل إلى جوفه مباح، الكحل والقطرة ونحوهما مما يدخل العين، هذه الأمور لا تفطر سواء وجد طعمه في حلقه أم لم يجد مباح، أعمال لا تبطل الصوم ولكن تنقص الأجر. هل إذا تحدث المرء بكلام حرام في نهار رمضان يفسد صومه؟ أجاب فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: إذا قرأنا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، عرفنا ما الحكمة من إيجاب الصوم، وهي التقوى والتعبد لله سبحانه وتعالى. والتقوى هي ترك المحرمات، وهي على الإطلاق تشمل فعل المأمور به وترك المحظور، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وعلى هذا يتأكد على الصائم اجتناب المحرمات في الأقوال والأفعال، فلا يغتاب الناس ولا يكذب ولا ينوم بينهم ولا يبيع بيعا محرما، ويجتنب جميع المحرمات. وإذا فعل الإنسان ذلك في شهر كامل فإن نفسه سوف تستقيم بقية العام، ولكن المؤسف أن كثيرا من الصائمين لا يفرقون بين يوم صومهم وفطرهم، فهم على العادة التي هم عليها من الأقوال المحرمة من كذب وغش وغيره، ولا تشعر أن عليه وقار الصوم. وهذه الأفعال لا تبطل الصيام ولكن تنقص من أجره، وربما عند المعادلة تضيع أجر الصوم. مبطلات الصوم قسمان: القسم الأول ما يبطل الصوم ويوجب القضاء والكفار، الجماع، وهو أعظمها تبعة، فمن جامع من غير إكراه بطل صومه مطلقا، فإن كان في شهر رمضان ولم يكن مسافرا ولا مريضا وجب عليه كفارة مغلظة وقضاء ذلك اليوم. القسم الثاني ما يبطل الصوم ويوجب القضاء فقط، الأكل والشرب، وهو إيصال الطعام أو الشراب إلى الجوف عن طريق الفم أو الأنف أيا كان نوع المأكول والمشروب. مبطل من أكل أو شرب أو جامع ظانا غروب الشمس ثم تبين له خلاف ذلك، أي بقاء النهار. مبطل ما كان بمعنى الأكل أو الشرب كحقن الدم والإبر المغذية، لأنها تقوم مقام الأكل والشرب من حيث استغناء الجسم بها. أما استعمال بعض الأدوية الخاصة بالربو والتي تؤخذ عن طريق الاستنشاق فقد أجابت اللجنة الدائمة عن ذلك بقولهم: والذي يظهر عدم الفطر باستعمال هذا الدواء استنشاقا لأنه ليس في حكم الأكل والشرب بوجه من الوجوه، ويجوز التقطير في العين والأذن والاكتحال ولو وجد لها طعما في حلقه، لأنها ليست منفذا ولا في معنى المفطرات. وهذا على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. مبطر إنزال المني باختياره من غير جماع، سواء كان بسبب تقبيل أو لمس أو استمناء أو تكرير نظر. مبطر إخراج الدم بالحجامة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز: أما أخذ الدم من الوريد للتحليل أو غيره فالصحيح أنه لا يفطر الصائم، لكن إذا كثر فالأولى تأجيله إلى الليل، فإن فعله في النهار فالأحوط القضاء تشبيها بالحجامة. أما خروج الدم بالرعاف أو خلع السن أو شق الجرح والدمامل فلا يؤثر على الصيام، لأنها ليست حجامة ولا بمعناها، لكن ينبغي الاحتراز منه احتياطا. مبطل الحيض والنفاس للمرأة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ مبطل الردة عن الإسلام، فمن ارتد عن الإسلام فقد بطل صومه. مبطل التقيؤ عمدا، وهو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم. أما من غلبه القيء فقاء بدون اختياره فلا يفسد صومه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من درعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي. مبطل نقض ورفض نية الصوم، فمن نوى الفطر وهو صائم بطل صومه وإن لم يتناول مفطرا. أخطاء تقع من بعض الصائمين. تنبيهات: احذر عدم تبييت النية للفرض من الليل أو قبل طلوع الفجر، وإن كان قد يكتفي لرمضان بنية واحدة. احذر الأكل والشرب مع أذان الصبح أو بعده، وإن كان بعض المؤذنين قد يتقدمون احتياطا. احذر تقديم السحور قبل الفجر بساعة أو ساعتين، وقد ورد الترغيب في تعجيل الفطر وتأخير السحور. احذر التفريط في أداء الصلاة جماعة كالظهر والعصر لعذر الكسل أو النوم أو الاشتغال بما لا يجدي. احذر إضاعة الأوقات الشريفة في اللهو واللعب ومشاهدة الألعاب والأفلام والألغاز والأحاجي والتسكع في الطرقات. احذر ترك صلاة التراويح جماعة مع ورود الترغيب في فعلها مع الإمام حتى ينصرف ليكتب له قيام ليلة. احذر ترك القيام الذي خصت به العشر الأواخر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. احذر البخل بالمال ومنع ذوي الحاجة مع كثرتهم في رمضان ورغم مضاعفة أجر الصدقات في تلك الأوقات. احذر الغفلة عن الدعاء وقت الصيام، وخصوصا عند الإفطار بتناول الأكل والشرب، مع أنه ورد الحديث بذلك وأن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. احذر خروج الكثير من النساء إلى المساجد بلباس الزينة مع التعطر والتطيب مع ما فيه من أسباب الفتنة. احذر ترك سنة التكبير في ليلة العيد ويومه قبل الصلاة وفي أيام عشر ذي الحجة مع الأمر به في القرآن. زكاة الفطر. فيا شهر الصيام فدتك نفسي، تمهل بالرحيل والانتقال، فما أدري إذا ما الحول ولا، وعدت بقابل في خير حالي، أتلقاني مع الأحياء حيا أو أنك تلقني في اللحد بالي. فيا شهر الصيام فدتك نفسي، تمهل بالرحيل والانتقال، فما أدري إذا ما الحول ولا، وعدت بقابل في خير حالي، أتلقاني مع الأحياء حيا أو أنك تلقني في اللحد بالي. فيا شهر الصيام فدتك نفسي، تمهل بالرحيل والانتقال، فما أدري إذا ما الحول ولا، وعدت بقابل في خير حالي، أتلقاني مع الأحياء حيا، أو أنك تلقني في اللحد بالي. زكاة الفطر حكمها واجبة على كل فرد من المسلمين، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو عبد. على من تجب؟ على المسلم الحر المالك لمقدار صاع يزيد من قوته وقوت عياله يوما وليلة، وتجب عليه عن نفسه وعمن تلزمه نفقته كزوجته وأبنائه وكل الذين يتولى أموره ويقوم بالإنفاق عليها. مقدارها صاع من التمر أو الشعير أو بر أو نحو ذلك مما يعتبر قوتا، وتخرج من غالب قوت البلد كالرز والبرغل وغيره، ومقدارها 2.5 كيلو تقريبا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. متفق عليه. حكمة مشروعيتها لتكون طهرة للصائم مما وقع فيه من اللغو والرفث، واللغو هو ما لا فائدة منه من القول أو الفعل، والرفث فاحش الكلام، وكذلك عونا للفقراء والمساكين، وتغنيهم عن السؤال في يوم العيد. مصارفها: تصرف زكاة الفطر للمساكين كما جاء في الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. والمسكين جاء تعريفه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا. وقت إخراجها: الواجب إخراجها قبل صلاة العيد، ويجوز إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. حديث حسن رواه أبو داود وابن ماجة وغيرهما. صلاة العيدين في المصلى. صلاة العيدين في المصلى: اغتسل وتطيب والبس أحسن الثياب، واصحب أهلك وأولادك إلى المصلى من طريق، وارجع من طريق آخر. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب. قال: لتلبسها أختها من جلبابها. متفق عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا، والوتر يشمل العدد 1، 3، 5، 7، و9. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة. رواه البخاري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر 7 في الأولى و5 في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما. تم التسجيل والمونتاج باستوديو العقيدة بجدة. الهندسة الصوتية الأستاذ نجيب باوزير. تقديم عادل باربع، عبد العزيز عطية، حامد الكاف. الإخراج العام محمد عبد الجواد. وأخيرا نود أن نعلمكم أن القصائد التي سمعتموها في هذا الإصدار هي من الحلقة السادسة من سلسلة قصائد زهدية بعنوان ليالي الرضا بصوت الأخ عبد العزيز حكمي. أدم الصيام مع القيام تعبدا، فكلاهما عملان مقبولان. قم في الدجى واتل الكتاب ولا تنم إلا كنومة حائر والهان. شارك في أداء قصائد هذا الإصدار الأخ إدريس أبكر. همومي لست أدركها، وآهاتي أرددها، وأسهر دائما الحسرات والعبرات آخرها. علما بأن جميع الحقوق محفوظة، مع تحيات إخوانكم بمؤسسة العقيدة الإسلامية للإنتاج والتوزيع، المملكة العربية السعودية، جدة، حي الثغر، خلف مستشفى المستقبل. هاتف رقم 687-9919 ورقم 684-7-14. الآن بالأسواق. يا ابن عثيمين، والموعد الجنة، والموعد الجنة. وجاءت اللحظات الأخيرة من عمره، يروي ذلك ولده فيقول: كانت حالة الشيخ مستقرة صحية يوم الأربعاء، يوم وفاته حتى الساعة الواحدة ظهرا، فقد كان مستلقيا مفتحا عينيه، وقد بدا عليه التعب الشديد، وبدأ العرق يخرج منه وكأنه يشعر بشيء. يا ابن عثيمين، والموعد الجنة، والموعد الجنة. وبعدها شاهدوا رعشة خفيفة جدا، وخرجت الروح وتوقفت جميع الأجهزة. فلما جاءت لحظة غسيله وتكفينه، شاهد أبناؤه نورا وبشاشة في الوجه وسهولة في التغسيل، حتى إن المغسلين تفاجؤوا من نظافة الشيخ عندما أتوا به، وكانوا يعتقدون أنه قد غسل قبل مجيئه. وبسبب ارتخاء في الفكين كان فم الشيخ مفتوحا، ظاهرة أسنانه مبتسمة. فحاول ابنه عبد الرحمن قفل فم الشيخ لمدة نصف ساعة، ومع ذلك لم يستطيعوا، فبقي هذا الشيخ المبتسم ليلاقي الله سبحانه وتعالى مبتسما. يا ابن عثيمين، والموعد الجنة، والموعد الجنة. اللهم اقسم لنا شهر رمضان بغفرانك، وجد علينا بفضلك وامتنانك، واجعل مآلنا إلى جنانك، وأعد علينا شهر رمضان والأمة الإسلامية ترفل بالعز والكرامة والسلامة، إنك على كل شيء قدير. أسأل الله أن يعيدني وإياكم على الخير، وأن يتوفانا على السلام، وأن يجعلنا من دعاة الخير وأنصار الحق، إنه على كل شيء قدير. يا ابن عثيمين، والموعد الجنة، والموعد الجنة. يا ابن عثيمين، والموعد الجنة، والموعد الجنة. للشيخ علي بن حمزة العمل. الحمد لله على كل حال، والمأمول في الرحمة بعد المآل، قضى وأمر وحكم ودبر. الآن بالأسواق. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يطيب لإخوانكم في مؤسسة العقيدة الإسلامية للإنتاج والتوزيع بجدة أن تنتهز فرصة حلول عيد الفطر المبارك لتهنئكم وتهنئ الأمة الإسلامية جمعاء. أيها الإخوة المسلمون، كل عام وأنتم بخير، وأمتنا الإسلامية الحبيبة بخير وعافية. العيد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. العيد والقرن الجديد. لقد طعنا 100 طعنة بعدد أعوام القرن، كشفت فيها الحقائق وظهرت العلمانية والعولمة الذين ينادون بالجمال والفن والنظافة وحولهم يصفق الذباب. العيد والقرن الجديد. فالذي لا يباح صار مباحا، والذي لا يباع بيع ببخس. العيد والقرن الجديد. دنست أرضنا الحرام قرود، ولدتها الذئاب في زي إنسي، نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع. العيد والقرن الجديد. وآخر مسلم في جيبه المصحف، ساجد قائم لكنه بادي الجفوة، كاتم الأنفاس، بارد الإحساس، قليل المراقبة، سيء السريرة، صياح وخصام، كل حياته ظلم، ألا ما أرخص هذه النفوس. العيد والقرن الجديد. العيد والقرن الجديد. العيد والقرن الجديد. للشيخ علي بن حمزة العمري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.